ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى Yeah. حيث نشاء